بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الشاهد في هذا البيت؟ لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. ولولا قبله عمر حتى أثبت الخبر بعد لولا شلولا. ما هو؟ ولولا قبله عمر ثبت الخبر بعد لولا الأصحاب. أين هو؟ قبلها. ما هو الشاهد؟ يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. فلولا الغمد هذا كذلك يعني أنه بعده أن هنا إذا دل دليل على هذا الخبر. الخبر هو كون خاص ودل دليل على ذكره فإنه يجوز حذفه ويجوز إبقاؤه ذكره. هنا فلولا الغمد يمسكه ولا سالة هنا ذكر مع وجود الدليل المدلول. يعني هذا شاهد على أي مذهب؟ المذهب الثاني. ها؟ ثاني. ما هو؟ الذي يعني الذي جرى يعني سلك مسلك التفصيل. إذا كان كونا عاما فإنه يجوز يعني يجب حذفه وإذا كان كونا يعني خاصا فإن دل عليه دليل فيجوز حذفه ويجوز إبقاؤه وإن لم يدل عليه دليل فيجب ذكره. ما هو مذهب المصنف؟ هذا المصنف هو يعني أن الحذف هو هنا في هذه المنظومة هو يجعل الأكثر حذفه والقليل ذكره. وفي موضع آخر أنه هذا الموضع الثاني. ها؟ لكن هل هو ممن يفصل أم هو ممن يعمم؟ منظومة هنا الطريقة على المسألة على الطريقة الأولى أنه هو الأكثر حذف الخبر والقليل ذكره. وفي موضع آخر في هذا على كلام ناقي. لكن نبه في الحاشية أنه أذهب للتفصيل منظومة في ذلك لأنه يحمل قوله غالبا على الحالات التي يذكر فيها الخبر سواء كان كونا عاما حيث الحذف الذي يحذف فيها يعني الحالة التي يحذف فيها الخبر أو كونا خاصا دل عليه دليل فهو الأكثر على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الموضع الثاني مما يجب فيه حذف الخبر أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك قسمي فعمرك مبتدأ لاتصال لام الابتداء وليست لام القسم لأن القسم بعمر والعمر هنا أي الحياة قوله لعمرك أي لحياتك من عمر يعمر كعلم يعلم عاش زمنا طويلا يعني معنى عمر يعمر أي عاش زمنا طويلا. والمصدر عمر والضم على غير القياس عمر يعني على غير القياس من حيث المصادر المصدر لأن قياسه كالفرح كما نقول فرح فرح أمر أمر هذا هو القياس وعمر عمر هذا على غير القياس لأن المصدر من فعل فعل ومسألة حكم استعمال هذا القسم أو استعمال هذا اللفظ مذكور في معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ذكر تفصيلا لا بأس به أما في الآية فإنه قسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام اتفاق المفسرين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أقسم الله بحياة النبي قالوا لم يقسم الله تبارك وتعالى بحياة أحد إلا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر من خصائصه الجواب إنهم لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون وقد جاء من قول عائشة رضي الله عنها قالت أي لعمري أي لعمري فمنهم من قال إذا كان مما يجري على اللسان ولم يرد حقيقة القسم لأن هذا سيكون قسم بغير الله يقسم بحياته فالذي يقسم يقول وشرفي وشرفي وشنبي فإن لم يرد حقيقة القسم وإنما مما كان يجري على ألسنتهم يريدون حقيقة اليمين أما لعمر الله هذا شيء آخر لعمر الله لكن من حيث الإضافة إلى المتكلم لعمري إن فلانا لصادق وكذا قالوا هنا أن يكون المبتدأ نصا في اليمين سنعود إليها تلك مسألة النص هذه ماذا يعنون بالنص فإن الفقهاء لا يجعلون هذا نصا في اليمين من النصوص في اليمين أو من الألفاظ التي تعتبر في اليمين ففي باب الأيمان يقولون ولا تكون يمينا إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفات ولا تكون يمينا يعني اليمين الشرعية المعتبرة التي تعلق عليها الأحكام والتكفير لكن ما المراد بالنص يأتي قال التقدير لعمرك قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به أي بالخبر لماذا لا يجوز التصريح به ها لعمرك قسمي لا يجوز التصريح به على كل حال لا يجوز فهل المعنى أن الخبر سيكون بمعنى المبتدأ أو لأن الجواب يسد يسد مسده لعمرك لأفعلن، فجواب القسم الذي هو المبتدأ. لأفعلن يعني قسم جواب القسم للمبتدأ. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا في يمين الله لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسمي يمين الله، يكون يمين الله هو الخبر، بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه. تذكر المسألة مضت؟ نعم. مما يجب تقدم تأخر الخبر إذا اتصل المبتدا بلام الابتداء. نعم، اتصل بالمبتدا لام الابتداء، فإنه هنا إذا اقترن المبتدا بلام الابتداء فيجب تأخير الخبر. أما يمين الله قسمي لا يتعين تأخيره أو يكون المحذوف هو الخبر، فهنا يجوز أن يكون المحذوف مبتدأ. يمين الله قسمي يجوز أن يكون قسمي يمين الله، فقسمي يكون المبتدأ ويمين الله هو الخبر. قال لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ، فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو عهد الله لأفعلن، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ، يعني المضاف والمضاف إليه، المضاف والمبتدأ، وعلي خبره ولك إثباته وحذفه. هنا لا يلزم، يكون دائرا بين الجواز، يعني بين جواز ذكره وجواز حذفه. عهد الله لأفعلن، عهد الله علي يكون قد صرح بالخبر، عهد الله لأفعلن لم يصرح بالخبر. قال قوله عهد الله إنما لم يكن نصا في القسم، قوله عهد الله لاستعماله في غيره كثيرا، كعهد الله يجب الوفاء به، يعني أن يوصي المتكلم السامعين، عهد الله يجب الوفاء به، ليس هنا قسم، وإنما في إخبار أو في إخبار يتضمن الأمر، عهد الله يجب، أي عهد الله أوفوا به، يجب عليكم أن توفوا به، إنما هو إخبار. قال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله، ولا يفهم منه القسم إلا بذكر المقسم عليه، يعني عهد الله لا يفهم منه القسم إلا إذا ذكر المقسم عليه، يعني عهد الله لأطلبن العلم. أيش الآن عهد الله؟ ها؟ كيف عرفنا أنها يمين؟ وجود المحلوف عليه، بخلاف عمرك فإنه غلب استعماله فيه حتى لا يفهم منه غيره إلا بقرينة، يعني جعلها لعمرك نصا في اليمين. الآن سيتبين ما معنى قولهم نص حتى يجمع بين هذا القول وقول الفقهاء. لعمرك هذا صار نصا في اليمين لأنه لا يستعمل هذا إلا في اليمين، لا ينطق به المتكلم إلا إذا أراد به اليمين، فلذا قالوا صار نصا في اليمين، مع أنه ليس فيه يعني لا قسم باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفاته. أما عهد الله فهذا لا يستعمل في اليمين إلا بقرينة، وهذا الأصل أنه يستعمل في اليمين ولا يستعمل في غير اليمين إلا بغير قرينة، لا يستعمل في اليمين إلا في غير اليمين إلا بقرينة، أيضا قرينة في غير اليمين إلا بقرينة. قال فمرادهم بالنص وغيره غلبة الاستعمال وعدمها. إذن هذا قول أن يكون نصا في اليمين أن هذا هو الغالب في الاستعمال، وإلا ما هو النص؟ لأن النص في اليمين مثل والله وبالله وتالله أقسم بالله ورب الكعبة، هذا الذي يكون نص في اليمين، هذا لا شك فيه. فلماذا جعلوا هذا نصا في اليمين؟ لأنه إذا أطلق لا يستعمل إلا في اليمين ولا يستعمل في غير اليمين إلا بقرينة. من عنده هذا التعليق موجود في حاشية؟ عندك؟ الحاشية هذه لمن؟ موجود عندك؟ وش لا بس ينقل عن شروح الألفية خاصة شرح ابن مالك يوضح المسالك مع التصريح، غالبا ينقل من ذلك الموضع، من شرح المرادي، من شرح الأشموني، حاشية الصبان. هناك كتاب جيد لو يقتنى القواعد الأساسية، لو يقتنى جيد جدا للهاشمي، موجود منتشر وكتاب جيد لأنه هو على ترتيب الألفية، وهو لخص القواعد المستفادة من شروح الألفية، من شروح الألفية، شرح ابن عقيل، شرح العشموني، شرح المكودي، شرح ابن هشام، شرح المرادي، شرح يعني الشاطبي، عدة شروح لخص منها تلك القواعد، قواعد جيدة جدا، كتاب نفيس القواعد الأساسية، وهو على ترتيب الألفية. مثل هذا يحرص عليه يقتنى إذا يسر. قال فمرادهم بالنص وغيره غلبة الاستعمال وعدمها لا الصريح والكناية، يعني بحيث يقال نص في اليمين أي لفظ صريح، مثل اللفظ الصريح مثل والله وبالله وتالله، والكناية كان يكون مثل هذه الألفاظ. فلا ينافي تسوية الفقهاء بين العمر والعهد في أنهما كناية، كناية يمين، لأن مرادهم اليمين الشرعي الموجب للإثم، ولا يكون إلا بأسماء الله وصفاته لا اللغوي العام، ولا يعتد بهما شرعا إلا إذا نوى بالعمر أو بالعمر بقاء الله أو حياته، وبالعهد استحقاقه لما أوجبه علينا من العبادات إلى آخره. إذن تبين الآن وفهم ما معنى قولهم في هذه المسألة الثانية أو في الموضع الثاني، مما يجب فيه حذف الخبر أن يكون المبتدأ نصا في اليمين. قال الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ، وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان، ويقدر بعد واو المعية. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر، لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. اختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح. فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، نحو زيد وعمر قائمان، لأنها هنا للتشريك ليست المعية. قال قوله نص في المعية، أن تكون الواو نصا في المعية، معروف استعمالات الواو، واو لها عدة معاني، تكون للعصر، تكون للاستئناف، تكون للمعية، تكون معاني كثيرة. قال أي مع كونها للعطف، يعني في هذا المثال كله كل رجل وضيعته ماذا قال في وضيعته؟ معطوف، معطوف على كل، ما الذي عطفه؟ الواو. إذن هي للعطف وهي تفيد المعية، هذا معنى، هي للعطف وهي تفيد معنى المعية. قال أي مع كونها للعطف، والمراد أنها ظاهرة فيها، أي في المعية، لأن الواو فيما ذكره تحتمل مجرد العطف أيضا، كان يقال كل رجل وضيعته مخلوقان، لكنها ظاهرة في المعية بسبب أن الصنعة تلازم الصانع، كل رجل وصنعته، فالمعية ليست من مجرد الواو بل مع المعطوف، يعني استفيدت المعية مع المعطوف، يعني كيف مع المعطوف؟ كل راع وغنمه، يعني الآن من ذكر الغنم مع الراعي تستفيد أن الواو هي عطفت، لكنها للمعية، للمعية. إذا قال لكنها ظاهرة في المعية بسبب أن الصنعة تلازم الصانع، يعني العمل الذي يعمله تلازمه، فالرجل مع ضيعته متلازم دائما معها، دائما يذهب إليها، يحرث فيها، يزرع. قال قوله بعد واو المعية أي بعد معطوفها، وبعد واو عينت مفهوم مع، يعني هل الخبر هنا لما يقول بعد واو المعية كل رجل، وهنا الخبر محذوف أي بعد المعطوف، بعد المعطوف يقول بعد الواو، يعني بعد المبتدأ واو هي نصب في المعية، يعني أحذف الخبر وجوبا بعد الواو التي هي في للمعية، نص في المعية أي بعد معطوفها، لكونه خبرا عن المتعاطفين، هناك خبر يأتي عن المتعاطفين زيد وعمر قائمان، زيد مبتدأ والواو للعطف، وعمر معطوف عليه، وقائما خبر، فقائما خبر عن زيد وعمر، وهنا مقترنان خبر عن كل وضيع، هي عن الرجل، لكن لما جاء كل أخذ حكمه هكذا، القصة أن الرجل مع ضيعته، لكن لما جاء كل أخذ حكم الرجل كما تقدم في ما يكون له صدر الكلام بغيره ما يكون له صدر الكلام بنفسه، وما له صدر الكلام بغيره فيأخذ حكمه. غلام من تضرب أضرب، غلام من تضرب أضرب أضربه، غلام من تضرب أضربه. أي سري هذا غلام؟ نعم، غلام صار له صدر الكلام مبتدأ، من أين جاء له هذا الصدارة؟ إلى الشرط، إلى اسم الشرط. فلما أضيف إلى الشرط الذي له صدر الكلام أعطاه الصدرية وهو اختبأ. فالخبر عن العاطف يعني عن المعطوف والمعطوف عليه. قال لكونه خبرا عن المتعاطفين. هنا قال فإن لم تكن الواو نصا في المعية، أي بأن لم تكن للمعية أصلا بل لمجرد التشريك في الحكم، زيد وعمر متباعدان لمجرد التشريك في الحكم، هنا ليست المعية، زيد وعمر قائمان، هنا لم يحذف. قوله لم يحذف وجوبا أي بل جوازا في مثل هذا، إن علم بدليل وإن لم تنعى فلو قلت زيد وعمر وأردت مقترنان جاز حذفه، لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد معنى الاصطحاب، وجاز ذكره لأن الواو ليست نصا فيه بخلاف قائمان مثلا لعدم دليله. يعني لو أراد زيد وعمر مقترنان يجوز الحذف، أما زيد وعمر قائمان هنا لا يحذف لأنه لا يدرى ماذا أراد به. قال الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضربي العبد مسيئا. أن يكون المبتدأ مصدرا، ضربي ضرب مصدر، ضرب يضرب ضربا، وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبر، هي سدت مسد الخبر لكنها لا تصلح أن تكون خبر عن المبتدأ، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، لأن الحال أغنت عن الخبر سدت مسد الخبر، فهنا يحذف الخبر، يحذف الخبر وجوبا. قال لسد الحال مسد، وذلك نحو ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدأ، ضربي مبتدأ. لماذا قلنا مبتدأ؟ لأن المصدر اسم، ضربي مضاف والياء مضاف إليه من إضافة المصدر. من يكمل؟ إلى فاعله، إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. والعبد معمول له أي مفعول به، إذن في المصدر وهذا هو الفاعل يعتبر، لأن المصدر يعمل عمل الفعل والعبد مفعول به. ومسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال، وإن أردت المضي فالتقدير ضربي العبد إذ كان مسيئا. فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، ضربي العبد إذا أو إذ، يقدر إذا استقبال، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وتقدر إذ للماضي، للزمن الماضي، لأن إذ ظرف لما مضى لما مضى من الزمن. وكان فيها ضمير، كان فيها ضمير مستتر يعود على من؟ قال فمسيء حال من الضمير، حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، يعني الضمير يعود على من؟ العبد، هو يعود على ضرب العبد إذا كان، من هو لا إذا كان؟ العبد، إذا كان العبد. بقي شيء هذا سيأتي ذكره. قال في حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر. بعضهم يقول الخبر إنما هذا صار بمنزلة الخبر، لأن الخبر ضرب العبد حاصل، ضرب العبد حاصل إذا كان، هذا الخبر محذوف وصار هذا التقدير هو الخبر كما ذكر هنا، هو الخبر إذا كان هو، ومسيئا هذا حال. ما دام أنهم قدروا إذ كان أو إذا كان، أليست كان هذه مما ترفع وتنصب؟ فلماذا لم يجعل الضمير هذا الذي هو مستتر يعود على العبد والحال منه هو اسمها ومسيئا خبرها وننتهي بدل هذا التعب؟ ضربي العبد إذا كان مسيئا، مسيئا خبر كان المقدرة. ها؟ لماذا؟ لا لا لا لا في كان، ما قد وصلنا إلى لماذا امتنع، هذا سيذكره. ها؟ تكون تام، هو يعني جعلوها تام، يعني تستفيد من المرفوع، فيكون الضمير هو مرفوعها كان، هذا سيأتي في أحكام كان، وقد مرت بنا أن كان قد تستعمل تامة، قالوا وتختص كان بعض لها وإن كان ذو عسرة أنها تامة، ومثلها بعض الأفعال، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني بعض أفعال الأفعال الناقصة كان وأخواتها، بعض الأفعال تستعمل تامة أي تكتفي بمرفوعها. وهذا هو المشهور وهو الراجح في تفسير التام، التامة والناقصة، كانت تامة تكتفي بمرفوع، كان الناقصة لا تكتفي بمرفوع بل تحتاج إلى منصوب، تحتاج إلى منصوب مع المرفوع. هنا قال قوله مصدرا أي صريحا، هنا ضربي مصدر صريح عند جمهور البصريين، وقيل ولو مؤولا كأن ضربت العبد مسيئا، أن ضربت العبد مسيئا، أين المصدر؟ المصدر المؤول من أن وما دخل عليه، ولا بد من عمله في اسم يرجع إليه الضمير المحذوف مع الفعل، وذلك الاسم عين صاحب الحال المذكور. قال قوله وبعده حال، وبعده حال أي بعد المبتدأ حال سدت مسد الخبر. قال مفردة، إما أن تكون الحال مفردة، وهذا مذكور في باب الحال، حال على أقسام، أن تكون مفردة كهذا المثال مسيان، هذا حاله حال مفردة. قال أو ظرف كضربي العبد مع عصيانه، أو جملة كحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب مبتدأ، أين الحال؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. هنا الحال جملة وهي بعد الخبر، بعد المبتدأ، بعد المبتدأ. قال ولو مضارعية أو مضارعية عند سيبويه، يعني حتى يجوز أن تكون كضرب العبد يسيء، أن يكون الحال جملة فعل مضارع. قال قوله حال من الضمير، يعني الآن جعل الحال هذا مسيئا من أي؟ من الضمير المستتر في كان المحذوفة التي هي مع الظرف الخبر تعتبر. قال إنما لم يجعل حالا من معمول المصدر. طيب لماذا نذهب ونجعل مسيئا حال من الضمير وصاحب الحال عندنا؟ نقول حال من العبد، والعبد معرفة، جاء زيد ضاحكا، إذن ضاحكا حال من من؟ من زيد. لماذا لا نجعل مسيئا حال من العبد؟ ما المانع؟ قال إنما لم يجعل حالا من معمول المصدر وهو العبد نفسه العائد إليه الضمير، لئلا يكون الحال من معمولات المبتدأ، لئلا يكون الحال من معمولات المبتدأ، فيتقدم محلها حينئذ على الخبر. يعني لأن هنا لا بد لهذا المبتدأ من إيه؟ طيب من خبر. إذا جعلنا مسيئا حال من العبد أيش المانع؟ يعني سيكون حال من العبد، طيب والعبد معمول للمبتدأ، طيب وين الخبر؟ سيكون متأخر، سيكون متأخر، هذا ممنوع عندهم. قال فيتقدم محله حينئذ على الخبر فلا تسد مسده. إذن ما فائدتها؟ لا فائدة منها، إذا كانت الحال من العبد ستتقدم على الخبر لعدم وقوعها في محله، فيفتقر إلى تقديم خبر كما هو رأي الكوفيين، أي ضرب العبد مسيئا موجود تقدير، ما هو تقدير، فيفتقر إلى تقدير خبر كما هو رأي الكوفيين، أي ضرب العبد مسيئا موجود. إذن نحتاج إذا جعلنا مسيئا حال من العبد سيكون الخبر مقدر أي موجودا، حتى فلا نقع في هذا الإشكال، نجعل مسيئا حال من الضمير والخبر محذوف قبلها، قبل هذه الحال لم لا يذكر الخبر فتكون كسدت مسدهم، فيفوت المقصود من حصر الضرب مثلا في حال الإساءة، وحينئذ يكون الحذف جائزا لعدم سد شيء مسده. وإنما لم تجعل كان ناقصة، كان المقدرة إنما هي تامة، والمنصوب خبرها لا حالا، مع أن حذف الناقصة أكثر من التامة لوقوع الجملة الإسمية مقرونة بالواو موقعه. كالحديث والبيت، الحديث الذي ذكر هنا في الحاشية أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهي لا تكون خبرا لها، أي ما هي التي لا تكون خبرا لها؟ وهي لا تكون خبرا لها، يعني لا تكون خبرا عن الجملة الإسمية، هكذا هذه كإرادات جل كتب الشروح مذكورة، هذه الإرادة قد تسأل وأنت في حال تدريسك تدرس، سيقول لك الطالب يا شيخ يا أستاذ يكون عنده خلفية ومعرفة. لماذا ما نجعل مسيئا حال من العبد؟ لأن العبد معرفة، ونحن قد عرفنا وعلمنا أن الحال يكون صاحبه معرفة، لا بد من جواب. أو إذا قدرت كان، هذه هي لما تقول إذا كان مسيئا، يقول لماذا ما يكون مسيئا خبر عن كان، تحتاج إلى هذا الجواب، فهم هذا الجواب. قال ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره قبل حال، واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما، يعني جعل قائما هذا حال من زيد، فزيد المبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضرب العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي هو الضرب الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء. وهذا هو المعلوم. أما قولهم يجوز مجازا أن تجعل الضرب مسيء، هذا باب المجاز شيء آخر. والمضاف إلى هذا المصدر حكمه حكم المصدر، المضاف إلى هذا المصدر أي مصدر؟ المبتدأ، حكمه حكم المصدر ما تقدم. نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم كما في البيت في المتن، فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني، ومنوطا حال سدت مسد الخبر خبر أتم أتم، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. إذا قول المالك رحمه الله وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر أي حذف، ثم مثل قال كضرب العبد مسيئا، لماذا لا يصلح أن تكون هذه الحال خبرا عن المبتدأ؟ لا يصلح الضرب، ضرب العبد شديدا، ها ضرب العبد شديدا يصلح هنا يصلح. هل نقول في مثل هذا يجب أن يحذف الخبر في ضرب العبد شديدا؟ هنا يجوز، لأنه يجوز أن تجعل الحال مثل شديدا خبر عن المبتدأ، في مثل هذا يجوز. فإذا يكون الضابط هكذا، إذا صلح أن يخبر بالحال عن المبتدأ يكون الحذف جائزا، وإذا لم يصلح يكون واجبا.